يقول بعض المشايخ وطلبة العلم عندنا في المملكة أن الحجاب للمرأة وبخاصة ستر الوجه هو من خصوصيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات أفتونا في هذه المسألة وليس لبنات يقول سلطان إذا كان أزواج النبي هم من أتقى الناس وأتقى النساء فغيرهن من باب أولى أن يمنعن من السهول ويمرن بالحجاب ثم إن الله عز وجل ذكر علة تدل على أن المطلوب نساء النبي وغير نساء النبي قال تعالى وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فالطهارة مطلوبة لنساء النبي فقط ولا للجميع الطهارة مطلوبة للجميع وغير نساء النبي أحوج لأن إيمانهن أقل فالمقصود أن العلة التي بينها الرب جل وعلا عامة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ثم أصف الأحكام التعميم ومن قال بخصوصية فعليه الدليل الله قال هذا خاص لنساء النبي ولا قاله الرسول بل هو عام وهكذا قال جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين كلنا عليهم جلال بالله فعمم الجميع